وضاق بوزرنا رحب الفضاء حتى ما ترحمنا وضاق بوزرنا رحب الفضاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السراء ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء ألهمني السداد وجنبي القوم للغثاء يا رب وقد بريح القفا أقول أحسنتم فأكذباهم وقد بريح القفا أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء Yeah.